نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي. رب اشرح لي صدري ويسر لي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من متابعة شرح الكتاب المعروف بالفقه المالكي معروف بأسهر المسالك. ورقم الدرس الليلة 76. والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. زمنا ولا توهنا. أعطنا ولا تحرمنا. وفرج جميع كرباتنا ويسر جميع أمورنا. كن لنا مغيثا. كن بنا رحيما وكن بنا لطيفا. آمين آمين آمين. بسم الله نبدأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والاه. باب القصر والجمع. باب القصر والجمع. بسم الله. الليلة لا يعود كلامنا إن شاء الله على ما تيسر من أحكام قصر الصلاة وجمع الصلاة. بسم الحال أن وقتنا مسافرين ينقدون قصر الصلاة. وبسم الحال أن يعودوا مسافرين يقدوا يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب نبدأ على بركة الله. أولا القصر جاي في القرآن وفم قاع قصرين عند العلماء. قصر قصر يقرى وقصر فايت ياسر منه. حضرك مسافر وصل الظهر ركعتين هذا بعض الناس يعود يعرفوا. غير خارج قصر آخر فم قصر عدد وفم قصر هيئة. ايه كيفاش مادة تتقاتل مع الكفار وماكن فيك واحد من الكفار تجري وهو يطاردك لأنك مرة يعود جايز لك يريد تعود قدامك شمل أعداء الكفار هل أعداءك الكفار وانت تجاهد في سبيل الله لهما هما ياسرين وانت رقاش والله ثني لا يحيط بيكم يريح بيكم. وفكرت قلت انا قد ندفع قدامهم يا كان نوصل صنق اخرى من المجاهدين ياكني نلحقها وياكني نتقوى بيها اياك يردوا الكفار. تعود هون صورتك الظاهرة انك هارب وذاك كبيرة من الكبائر ذم او على شكل شيء لان رقاها تظاهر للكفار في القتال في سبيل الله يعود ما عنده عذر شرعي تطلع لي كبيرة مع الشرك بالله من موبقات. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تعقب ظهرك لأعداء الله. حد يسد المولانا هذه الجبهة المقبلة على مولانا ما تعقب ظهرك. حد معتمد على الملك ما يهرب يا نونين عود الكافر هو المجرأ وانت اللي مو من خايف معناها القضية عكسه انت كاريك مولانا وضامن لك الجنة، كيف تهرب؟ تهرب عن كريتك وهو جاي جهنم. يا بلا معنى هون ينعود يدفع على ذرك الكفار والحق عليك الوقت عاد له يخرج وقت الظهر تقدر تصلي وتم تعدل من الصلاة اللي تقدر تعدل ما نقاتع كمركابيك من اللي تتجري عدل صلاتك اللي انت تجري وتوه الركوع خليه وخلي السجود. هذا هون قصر هيئة ما هو قصر عدد لأن الظهر قبيل حنا نعرفه في السفر العادي لا ركعتين قلعناه هون الصقاع قلعت الركوع وقلعت السجود والقعدة في الصلاة نتيجة إن العدو ما هو سامح لك بتعدل ذلك عدل الله ذاك اللي أعطاك لذلك. تبارك الله. ايه ومعناها معطي لك انك تقول تجري وانت تصلي. الله اكبر والحمد لله رب العالمين. انت مطرطق والله على ودك تجري والله الحاله اللي انت بيها مالك داخل مالك قاعد متامن تادي خلاص ساقط عنك. سمعنا يا والله ما اسمع. وهذا كامل رافت واشاره قرانيه ليس عليكم جناح ان تقصروا عاد رحنا موريتاني الحمد لله سالي مولانا يدوم علينا الامن. عندنا تقصروا لا قصر ركعات وهي تقصروا خليت فم عايدة مليانة فيها تقصروا في العدد وفيها تقصروا في الهيئة والكيفية. هذه لا هي المقبوض منها القصر. سعليكم دوناحنا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لاني نزلت لا يطبقها الصحابة وعادوا قاع. أولا كان لقاه قد يقصر صلي الله الركعتين إلا إذا عادي قاتل ما يعود جايس الخيام ما يقد يقصر لأن لا يشترط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا حالة الخوف. أما نتعود آمناها ورياك عاد الصحابة يقصروا في السفر قالوا النبي ما يقصروا في الصبر قالوا احنا مولانا مال وكذا قال لك صدقة تصدق الله بها عليكم اقضوها معناها قصروا لعدتم آمنين وقصروا لعدتم مسافرين سفر عادي حلالهم مولانا الرخصة زر من زلوتها كان ما هم عطيف يامنا والله ما ادخلنا هذا. أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال واحد من العلماء ذيك ليس عليكم جناح أن تقصروا جناح معناها لا حرج عليكم مولانا ما هو لائمكم ولا هو ساميكم يعني تقصروا في السفر ما عندكم مشكلة. قال واحد من العلماء هذا بعد يدل على أن السفر حد سافر يقد ما يقصر إلى قصر زينة ولا ما قصر ما تخصر. قالوا لهم بالدليلاش معناها أن القصر ما هو واجب ما شاء. إذا صليت أنتم رفقة فيكم واحدين يصلوا الظهر تامة وفيكم اللي يصلوا ركعتين لا فيكم اللي يتكلم الأخر لأن الله تعالى عبارة القرآن قال أنت لا ليس عليكم جناح معناها لا حرج وكلمة لا حرج تدل على ما فهمش مؤكد إلى عدلت الزينة وإلى ما عدلت ما تخصرش لأن العبارة القرآنية لا تدل على اللزوم ولا على الوجوب. أنتم ألا داخلكم قاعدة سعليكم دناحنا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كفار حتى كامل مؤمن بالله شفتوا يضحك له كافر عسك لأن العقيدة قالوا موريتاني الشقي ما يحب الله قال الحديث ما تعرفه الشقي ما يحب التقي ما يحب الشقي يريد تشوف الشقي يبقي التقي هذه هندسة المردة من هذا ايش كيف يبقيه وهو متعاقب معاه لكن من فم هندسة معناه ان فم ماص سلوك ما هم صالحين. ليس عليكم دوناحنا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. جاء واحدين من العلماء وقالوا ما نضح حد كامل مسافر وراه بشروط السفر الناهين عقبوا نجيبوها ان شاء الله ما كل سفر يقصر فيه بدي ينفط نجيبوا الشروط. قالوا واحدين من العلماء انك مجرد سافر السفر الحقيقي وعندك الشروط انك واجب عليك ما تصلي صلاة تامة اللي هما بعد اللي يقصر اللي هما الظهر والعصر خارجين صلوات هما اللي يقصروا الظهر والعصر والعشاء المغرب والصبح يابسين ما يحرم بارك الله ما يقدر يحرم الصبح والمغرب ما يمتسوا والظهر والعصر والعشاء هذا يقصروا في السفر. قال واحد من العلماء واجب ان رقاه يقصر قالوا مشروه الدليل قالهم لأن ما قد تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفر ومع يتمم وملازمته صلى الله عليه وسلم للإتمام في جميع أسفاره دال عندنا على اللزوم. قالوا ذوك ليس عليكم جناح ندل لله على أن هذا ما هو لاحق معي. قالوا الخرطة يا غير تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هو المضول على معنى كلام الله كون أنه ما قد أبدا تمم يدل على أن القصر هو المطلوب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أيوة قول هذا كان ندخله الموضوع. مسافة القصر من الأميال أيوة كأن سوانا قلنا له حد لا يقصر من رشينه المسافة اللي ملاها عاد قال له مسافر مسافر قال إن قدرها من الأميال 50 + 2 اللي هي 48 ثم تيفاي لاني نقول لكم أنا 50 + 2 دور طلعوا لي مباشرة الرق لاك من فم من الدرس قدام الاستراحة 50 + 2 48 ميل ميل الميل هذا شو ايه ميل هذا شو راه ما هو يميل هذه المراسلة اسمع بعدين يقول لك مشيها على يميل هذا ما هو يميلك هذا ما هو ذاك هذا يميل في التراب هذا نوع من كيلوات الأرض هذه كيلوات الأرض هو خارج عبارات تلبس على الناس أقول لك ترى تلفونات الغريب فيهم ظاهر أنا ما عرفت من هذا شينجي تل موري تل ما تل ولا من تل تل هم ما يجي قبل وساحل وشان هذا هذا تعرفوا ذا قايل لكم عند اياكم بسطلكم العبارة ان بعض العبارات يسمعها شمل جهلة خارجة واحدة قالوا انه ما تعرف سيكنا واحد جاهل وقالوا لا قطق رشم الصورات ويغير ما وفاهم وانه شاف حد قدام تاكي قال له بويا تكي عن الهواء تخلينا عن الصبرة هذا الهواء ما هو معلوم متكلا ابا يسمع له قال له يا خي ونهى النفس عن الهواء شفتوا هذا النوع هذا النوع مناهى غريب وهام وقاع يستدل بالقرآن على الهواء معدلوا الصمر الهواء قدام اللي أجهلوا تو واحدين زاد واحدين هم اللي يسمعوا قدر المسافة بالميل ما نعرف لعل تشرد بهم إيميل والله شمل العبارات الأخرى إن قالوا لا لا لا تم شوي صحاح ذا فيه لا تقبل عبارة مشي تسرق هدقيس بها قنوات معناها عد قدر المسافة اللي ملاها نين يقطعها يعود عادي قد يقصر 48 ميل الميل ياك هذا قاله الكتوب الأولي والعلماء الأولي والعلماء العلماء ذلك عدلوا شي الأحكام اللي كيف ذلك نواكشو نواكشو ترك عودوا كانت فيه لا مقاطعة والله انتين هم داخلهم الضوء يعني يطراب مقاطعات اخرات عاد ينتر لهم السلوك وينتر لهم الماء اياك انهم يحضروا في الخدمة كذلك العلماء ان يطرم اللي شي في الزمن كان ذاك الزمن يعبروا بالميل اليوم اطرى الكيل عادوا لابد من ما يطرون معنى الميل اياك ينزلهن على الكيل لان الناس تعرف لا كلمة الكيل تبارك الله يعني نقول ان قدر كلام من الاميال نبحروا الميل شنو لان هذه لغه الاولي ما هي لغتنا احنا اليوم عاد العلماء يتباركوا التالي يقدرون ويجتهدوا ولذلك العلماء مشتغلين مهندسين يفكروا بادمغتهم كيف يوصلوا للناس شريعه ربي وحد كامل ممكن في العلماء لا خير فيه وحد ما اللي عدلهم بسيطين ولا هم مهمين البسيط والما هو مهم له العلماء لما شورتهم مدة تخلق تدرق واحد في البادية وواحد في الدشرة تبطوا الغبرة مضيعوا الجفاف حاكم راسه عن وظائف وعن كذا إلا من أجل قر الناس. معنى كلام الله تعالى وكلام رسوله وماذا أراد الله، هذا حد قلل من شره لكسر الله أمثاله. ولا خير فيه، لا خير فيه. قالوا الميل، الميل يقدر باش وحدين، قالوا الميل لا قدر الكيل تقريبا، لا حد ينزل على الكيل واحد. وهون على القول لها تعود 48 كيل مولاها عادي قد يقصى كيه من واكشوط هون تقريبا واد الناقل، لأنه يقدر بين واكشوط واد الناقل حسب علمي 50 كيل. إذا عدناه على القول اللي هو لها يعود 50 كيل وافي مولاها من الساعة اللي يعود لا يقطع المسافة قد يقصى. قالوا واحدين من العلماء هذا الكت نقول لكم قول، قالوا واحدين اخرين هو لا بد من تقطع مسافة 89 كيل دوب لقاع العدد تقريبا قريب من 100 كيل، هذا هو المسافة. وخلاف بين العلماء والسبب واساسا هو تقدير الميل عند العلماء. الإمام مالك قال 4 برود، وذاك البرد مقدر بالأميال، والأميال 50 ناقص 2 اللي هي 48 ميل. قال واحدين اخرى من العلماء لا مجرد تنبرز من الدشرة وزلولتها كاملين، وعات الناس اللي انت تتكلمين قال فينا مودعناها المولانا مسافر وتوفى قصر، يا عم لك قاع مالك متخطي بليدة ما هي بعيد. قال لهم هذا شنو الدليل؟ قالوا لهم الدليل اللغة، الله الكلمة اللغوية، والدليل اللي فعل بعض السلف. قال لهم اللغة قالتهم منين؟ قالوا لهم لأن مولانا يقول والصبح إذا أسفر، وأسفر هي الجاية منها السفر، والسفر هو الإسفار، إسفار ما باللغة الإسفار معناها الوضوح. الصبح إذا أسفر معناها عادت الدنيا كيل ملبسة بأضواء الفجر بشكل واضح، وعادي قد يفاصل والودي. وأنه كذلك الإنسان إذا خرج من الدشرة عادت قد تشوفه من الأطراف، تكشف لك كما تتكشف وجوه الناس إذا اتضح الفجر. اسفر أنه من الإسفار وهو توضيح المسألة الانكشاف، ومعناها الإنسان يعود كان مدركته الدشرة والديار والحدائق والحيوط يلين يوخر من الدشرة، اسفر معناها عاد مكشوف وراء عفيه. وأنه الإنسان إذا خرج من محيط الدشرة بحيث ما ترفم بنيان ولا رواية ساترته فقد دخل في السفر لغة. قال لهم بعض السلف هم اللي كان الآن يسافر بشيء يقولوا له الناس عادة أنه سفر خلاص يعملها المساء ما لحقته كان يا غير المعتمد الأول، هو اللي عليه قدر من جماهير العلماء، وهو المشهور مذهب مالك، وهو اللي بدأنا لكم به، هو اللي نقرر كتامه. يا غير الله خاطر نقطر لكم رواية أخرى لعل يجيكم ما أحد يشطاطحي أرقف أرقف. إن قال له قلت لك تكايس احنا فايدنا شو من الأخبار ولا تكايس. هاي القضية سبقوك لها العلماء وناقشوه وفرثروها وطرحوا لها لك توا معايا. أيوة طيب، أيوة السفر ليش يعدل معاه ما حدك في الدشرة وحيوط عفارقين بيك ما تقدر بدنا تقصى، كيف قيمت المسافر وانت ماشي من هون قاع إلى النعمة متخطي قاع شنو 1000 كيل زايد والله يا يعني. إذا عد يا السفر طويل انت ما كذا من رأي انت تقدر تقصى ما حدك مزرت في الدشرة وحيوطها. وفي زمننا اليوم بعد طارحة مشكلة بهاللي تفوت كلام من الوقت القريب من نصف ساعة وانت ماشي في الدشرة مفسحة انك ما تقدر بدنا تقصى، وكذلك ما تقدر تفطر إلى عاد عليك في رمضان وانت مسافر في الليل ما حدك ما فت وخلط من الدشرة بكاملها يعاد ما تراو الزرايب اللي حلاه ولا الحيوط المتولينها ولا المحارث اللي في أطرافها، حدك ما فت كامل درتو في الكفاف ما تقدر تقصر ولا تقدر تفطر لأنك ما فت الداخل في حكم السفر. قال لهم شرخوا الدليل على أنك لا بد من تدخل في السفر حدك ما كذا. قال لهم لأن الله تعالى قال في الصيام وإن كنتم مرضى أو على قاسوا ذيك على قالوا على دل لأنه بعد أنه ركب عاد قاع ما ترى مسافر عاد راكب على السفر ما ترى راكب على الفرس ولا هو راكب على الوتى عاد كأنه عنده من مركوب السفر نفسه ماتر عنده بولة عندهم لكنه بري السبيل السبيل الطريق أنا قاش الماتر عنده أهل ولا كذا هو بقى مطروح في الخلوان ينقال بري السبيل معناه هو واللي مبدية هو واللي قدره لأنه ما عنده أهل فم ولا عنده قريب هو هون مبني عاد على سفر راكب السفر لأنه ما عنده شيء آخر والله ما فهمنا لا إله إلا الله إذن يفوت يقطع المسافة معناها يقطع عود ما ترح ذاش من البنيان ولا شيء ينقالوا أيوه بسم الله الروح صعد تقبلها السفر مسافته ذكية وانت وخالط ملي من زرورة الدشرة وترفت على زرورتك أنا وخالط الدشرة مرقتها مرقتها أيوه بسم الله إذا عدت في رمضان وهذا في الليل وانت سريت لكنك ما يطلع عليك الفجر يقوم في التوخلط قيم في الليل في السيارة نيتفو التوخلط من أطراف واكسو سابق يطلع عليك الفجر أرانك ولا قد توقف وتتواعد مع السيارة إلى عتباق إلى عاتم رقبك والله ملي السيارة اللي انت فيها ساعة اللي يطلع عليك الفجر في التوخلط من الدشرة أرفض عنك نية الصيام إلى عتامك تفطر لأنك عاد عندك رخصة رام واحدين يقولوا لي رخصة رخصة ما هي رخصة هي رخصة واحد يقول لك أنا عندي رخصة رخصة أنت أخلي رخصة عندك رخصة الرخصة معناها عندك إذن عندك إذن من الله تعالى بأنك قد ترفض الرواية معناها عد قد ترفض النية إلى عد صايم تصبح صايم يشرب تايته بضم بولاي ونشبيها من عند المخبز عقاب اللي وعد الحالتك كاملة واللانين يطرع لك الفجر انتفت وخلط من أطراب واكسو والله الدشرة اللي انت فيها يقعد فم ويطرع عليك الضحى ووكل واشرب وذاك اللي في ذرك صايم والقرية اللي في ذرك صايم أقول لها أنا عندي رخصة أنا عندي إذن لأني سريت في الليل ولا أطرع لي الفجر إني نخاط الدشرة وبالتالي عادت الشريعة مخاط مثل إني مسافر وعاطيتني الرخصة في إني نقصر والرخصة في إني نفطر كلام هذا فهمناه عايدين يعطينا خير وقدامنا رمضان عاد حكمني الصنة أن نرف الله أن يعيننا على الصنة أن يجعله في ميزان حسنات أن يعيننا على كل طرف وأن يجيرنا من كل يد وأن لا يمنعنا من الطاعة أن لا يحول بيننا وبين طاعته في أي موضع أيوة بسم الله يقول أيوة بسم الله ولو ببحر دفعة ذهابا أرجع البيت الأول مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي ولو ببحر دفعة ذهابا أيوة حنين ذيك 50 جبناها أيوة نتعود جايعة مرجع تم اللي عندك الرخصة عندك الرخصة عندك الرخصة اللي انت الحق نفس البليدة اللي هي السنتيت فيها إن قالك أيوة كيف بارك الله يعني تدخل في الدشرة كاين انقبلت برمتك اللي كانت عندك كان معطي لك اذن تفطر وتقصر ضارك لا انت عدت من اهل الدشرة الى كريفيت ولا بتفهم انت في الدشرة بالتالي يكون الرخصة المعطية لك راي انسحبت تبدأ بالقصر من المسافة نفس النقطة اللي قلنا ومورنا ونين امالي تعود مرجع لان انت الحق نفس البليدة يا الله تغطر كانت عندك راي فرق تاريخ فهمنا والله ما فهمنا أيوة الحمد لله أيوة أبو قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جز السكن كأننا سوانا قلنا له حنقع عن قصر وش نقصر قالنا الله للصلوات وما الصلوات 5 والله 10 الحمد لله كان ترى إياكم 50 أصلا حد رواك من يعلم قالوا نخارج من الشريعة اللي مخلي إياك أنت من الناس تذكر نعمة مولانا عليه كيفاش مثلا خالق آية لك عودة لقاها قرأها من مصحف ومع هذا ما يواجب علينا ولأنك معنيين به قالوا لماذا مات متحمل مصحف قالوا لي تذكير الناس بنعمة الله كان واجب على لقاها بعد قائم الليل ولا يرقد ما هو شوي توما هم عالمين بالصحاب أولا قالوا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قاع لكن تي أو انقص منه قليلا وزيد عليه والناس ما عنده منتع عاد الصحابة واحدين بيهم الخوف لعل ينقصوا من القيام ولان يبات روحة قائم الليل يرين ورموا كرعيهم وفتروا وراحوا السنة كاملة زي تمر لكن قال لهم القرآن علم سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تجار يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتل فقرا وما تيسر أراهم خلعان خفف الله الحمد لله راني مخفف عنكم. قال لهم راني حاط عنكم لا. قالوا ياك لا تخفي من مولانا ويخلاله ياك يتم يذكرهم ذيك النعمه يسمعوا ذيك ويسمعوا ذيك ياك يعرفوا ويعرفهم اللي فضل الصحابه انه مدرب وسابقنا على شنو نوع من التدريب ما يعدر الصندري ما قدم استقالته. يعني هذا نوع من المشاق والتكوين العسكري الذهني غريب. ايوه قال لنا على اللي يقصر الليل الرباعيات الظهر العصر العشاء المغرب ما يقد ينتقص. قال واحد من العلماء لماذا؟ قالوا لان المغرب فيه ركعه فم عايده مخليه سكور ركعه زايده وهو عايده تقطاعت لان مولانا جل وعلا وتر يحب الوتر واحد ويبقى الشيء في معنى الوحدانيه والفجري وليالي عشر والشفعي والوتري الشفعي يا اثني والوتري ياك اللي يقولوا موريتاني فيه الكيط ما تعرفوا الكيط وكلك يا تقطريتوه ايه الشفعي معناها العدد اللي فيه اثنين واربعة وستة وذلك والوتري معناها واحد كيف واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة اهداش اهلتاش اخمستاش اسبعتاش اتسعتاش واحد وعشرين ياك العدد اللي يبقى واحد ياك يحب الله الفرد. بارك الله كأنك تصلي الظهر والعصر هذا واثنين اثنين واثنين تدل على المخالق والواحد تدل على الواحد عاد المغرب كأنه بيكة فاصلة بين عبادة الليل وعبادة النهار يشعل مولانا فيها المغرب تصلي ركعتين ذو كأنهم أخوات للظهر والعصر وتجيب ركعة هي الثالثة يا كأنك خاتم بها صلاة النهار يا كسنت الليل مع المغرب من لورا. قالوا ايوه العادة الوتر لا بد من يعود فم الكيه طيب والصبح قالوا هو الصبح الصلاة ما قد يعدل ذاك فيه قالوا لأن بداية الصلاة كانوا لا ركعتين لأن عصر الظهر كان ركعتين والعصر كان ركعتين والعشاء ركعتين وخلى الصبح ركعتين يذكر بالرواية بأن هي الأصل في الصلوات الخمسة اثنين اثنين. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين وركعتين كان الظهر ركعتين والعصر ركعتين درعوا وحدينا ما قطوا سمعوا به الظهر كان ركعتين والعصر كان ركعتين والصبح والعشاء ركعتين والصبح خلى على الصلو لأنه هو الأصل. قالوا واحدين من العلماء هندسة أخرى قالوا نارك في المذهب المالكي إنك تعود تصلي الظهر ولا العصر ولا كذا يعني تفوت تقوم من جلسة الوسطان يجيب ركعتين وما يوقف لقاه يعطي الركعة مثلا من ركعة قالوا إنك يعني توقف يارتك ما تكبر ما تكبر كأنك تقوم تصبر أن يجي واقف. قال لهم لماذا يكبر لأن يجي واقف؟ قالوا تنبيها على الأصل لأن ركعتين هما الأصل وكأنك وفيت من ذوك الأولين وعلى 3 سنتي في الزيادة اللي طران كبر عند بداية الثانيات كأنك في هذا المعنى ذوك العلماء الوقت تروكي ما ينفع فيه وكيل بول وليش من الوكيل الآخر اللي عند الناس لا بد لهم ولا يفكر ايوه قول قصر الرباعي فيه او منه يسن بنية القصر اذا جاز السكن قالوا لا بد من رقاه ينوى ما تجد الا تمقع معناك ناوي سبين او انت تقولين اعراف ذاك اللي خلقه لا بد من عنده من يتعود هامك انك تصلي لا يتقصر الصلاة لا بد من تنوى اعمالوا بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما تجد تأدي العبادة وتحكم راسك بالقصر والله الفطر وانت ما نويت بارك الله ايوه بسم الله وقطعه بالنية أو إذا وصل هذا ما هو صالح وقطعه بنية أو إذا وصل هذا ما توزن وقطعه بنية أو إذا وصل مولي قطعه بنية أو إذا وصل هذا خاسر وزنه وطنه وزوجته بها لك عقاب البيت احنا عيننا على النص الأول يتم رجاه يطيب المسألة سابق يبدأ بها لكن تعود مستقبل وقطعه بنية أو إذا وصل ما هذا مازال ما هو وزن يا غير قولوا شوف هذا اللي مدقدق وذراع عياب له وخاص ما ينجبوته معنا ايوه اقطعه بنية او الى وصل قال انه كينا سوانا قلنا له ايوه القصر انا قام قصر انت يخسر قصره قال انه الى ان وقع انه ما ترى مقصر هو قبيل حدره بالنية الى ان وانه ما ترى مقصر ما ترى كنت قصر لانه رفض النية التي اسس عليها العباد ايوه والله ما اللي وصله الى البلاد اللي جايسه ما ترى به اللي ما ترى مسافر اذا وصله الى المنطقه اللي هي اهله مثلا ومحله استقراره وانتهى فيها السفر لكراه السفر ما ترى عنده الرخصه والله ما اللي نوى انه قاع ما ترى مقصر اراهم اللي ما ترى عنده الرخصه بارك الله اهل البيت فاقطعه بنية او الى وصل فطنه او زوجة بها دخل قال ان نقول انه لعاد قاعد لاقي ما شتو لا فات وصل البيده القيس قال لازم مولانا انه دخل البيده اللي هو في الطريق هذه دخل البيده وفيها زوجته اللي اصلا تقط تخلط معاه عاد زوجته دخل بيها قالوا اي ورانك مجرد تدخل فيك المنطقه اللي هي اللي فيها زوجتك رانك ما تيجي مسافر يقول له مانا يقول له مانا ما زلت ماشي لقدام قالوا يا عمله ماشي لقدام يا غير الزوجه سكن جعل منها زوجها ليسكن إليها وإلى كريف يطرق إلا لا تقول لهم يواني ولا الأسرة هون أيوة عرفت أنك صقع ماتي تمسه وإلى خصتك لقد لا تلثن عليهم وتقول لهم عنكم أصبوع لي أنا رأيكم يوم كريفي هون في الدشرة إن لقاها تخالب ليدة فيها مولاد خيمته اللي داخل بيها ما ترمسه الرخصة كانت معطيان وسحبت إلى قالها أنا الصراني ماشي ماصي قالوا طيب شوف فارك إذا خسر ولا ترى عندك الرخصة يا غير حرص المزال قدامك كل مسافة إلى عاد عدد من الكيلوات بالقدر اللي تقصر فيه لا يتسنتي القصر من الآن هو الحل به المرأة وذلك لا يتسنتي تخرص إلى عاد المزال قدامك مسافة مولاي قد تقصر تحسب ولا عاد تقل منك ما تقدر تقصر من يجي اللي بيدر قايد وعنا قاع مولاد خيمتك لا تجيها احنا ما قلنا لك تجيها يا غير دخولك لبلادها وانت دخلت بيها يقطع السفر ويقطع القصر ايوه بسم الله او بمقيم ائتم او اقامتي ايوه الى عاد او بمقيم ائتم ايوه والله اما اللي صلى ورا لقاش حاضر ما هو مسافر جيت المسيد لا يتحضر في الجماعه وانت مسافر وهذا المسيد له متسعين اها خلي عنك القصر صلي معاهم وما وتم معاهم وانت بقى انت في الصلوات الاخرى وقتك مستقل قصر ووقتك من نفسك جابر الجماعه صلي مع الجماعه بارك الله فهمنا الله ما فهم او بمقيم ائتم او اقامتي اطاعه او علمها في العاده بارك الله والله ما اللي قاع نادم عاد هم ويتسع قال انا قطعا شيء تركي هيدي مثلا وقلش لا ينفوته هنا 4 أيام ما ينحرك سابه قال له ايوان حد الصبن القصر ما ترى عندك بطاقته ما ترى تخلق عنك التسع إلى بقيت فوت 20 سنة ولا بقيت مجرد يعود متأكد أنه لا يفوت 4 أيام ما ترى قد يتمتع بالرخصة مقيم 4 أيام يتم قال ابن عاش فهمنا والله ما فهمنا 4 أيام قال واحدة من العلماء رواية غريبة قالوا وراه ما يحسن منها النهار الجركي هيدي مثلا ولا النهار لا هي وخاو منه إذا لا يعود له قاع هنا 6 أيام وقاع خمر فم معناها الإقامة ما يحسن منها يوم القدوم واحدين يديروا قاع معهم واللي المغادرة المهم اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإقامة على ما اشتهر المهم معلنه ياك اليوم اللي تخال فيه ما هو محسب له يحسب 4 من وراه بارك الله إذا أنت متأكد أنك 4 أيام ورا ما جيئك اليوم هذا لا يتفوتهم في الدشرة ما أنك حارك نتيجة نفهم رواية معطلتك خلاص ما تبقى تمتع بحكم القصر أيوة والله ما اللي قاع هو ما هو يا غير عادته بعد أنه يجي ليك البريدة ما هو لأي انطلى السابق 4 أيام يحكموا بعادته يعملوا قاع ما يعرف يا غير ما دامت العادة اللي مجرب في راسه أنه ما هو ليحرك سابق 4 أيام كان يقطع بها وتو هذا ما تري قد يقبض الرخصة لا إما وقع من نفسه جازم بها والله عاد ثم اللي حاكم عليه لأن العادة محكمة إلى مسائل معروفة أيوة وأرخصوا ببر إذ تزولا بمنهر وقد نوى النزولا يا أكبابا الوقت يعوفه وأرخص هم عبارة عن بيتين الله بيتوا يا كستمزة كان ضرق لا يتكلم لا يمشي من الشروة احنا كان عندنا رخص الصفا ضرق كان لا يقرينا مولي انه يبس من حال عدونا جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء معناها انت العود الظهر نقدونا يشمعوهم على العصر وانت العود المغرب نقدونا يتوخروا المغرب لنا خلطوهم على العشاء لأن مسافري هذا هو الكلام فيه تفصيل وذا لابد من الوقت ونبهوني على ان الوقت انتهى تو معايا يا عارف ان شاء الله نتعودوا الليلة عدت تقدوا تسافروا واضح لكم الحمد لله طبعا فيكم واحدين مروا الشهر ذهب يا الله بعد ما يذهب عليهم ذا يا الله يعرفوا احكامهم واحد يكان يقصر وراه هو عد الخطأ فاحش اقرأ الابيات الاولين خالق بيت رصفت وقاع ما جبت أيوة قولوا أقرأهم مسافة القصر من الأميال أيوة 50 إلى 2 بالتوالي لك ما هو وازن يا غالي تخطاه أيوة. ولو ببحر دفعة ذهابا ولو ببحر دفعة ذهابا ما جبت قال نعلن من شروط السفر إياك أنك تقصر تعود لا تقطع للمسافة متالبة على وجهك ما تقد تلفق بين المشي والرجوع كيف إذا قلنا وارك علينا 50 كيلو ما تجي تلفق بينها تقبل منها 20 انك ماشي واحدة جاي مرجع المشي ما يخلط مع المشي لا بد من تعود 50 كيلو ماشي بدون الرجوع و50 جاي مرجع وإلا ما تصح شفتوا علينا يا أخوتي أروقي عاد يوكلوا له حتى قاع الأنظام الراجع الرصف ذا البيت قاع خله هو من شروطي صحتي القصري في السفر لا بد هذا تعرفهم إذا ارتشيني إذا ارتلقاه ديار جابوا السيارة قادر ديار للذهب أنا نايتم إن شاء الله مثل كل الذهبينين يذهب عقول إياك تم مثل لكم ذا اللي في قلوبكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم إلى عاد ماشي لو ودر الذهب وهو مربوط راسه يقد يقطع قاع 100 كيلو يا غير يقطعها يزقنا ديار هذا ما يقد يقصر لأنه لا بد من يعود قطع المسافة على طول ماشي ما هو متردد أما إلى عاد كي الديار يخرص وينود وقد يجبر وقد ما يجبر المسافة لا يقطعها ما يعرف كان لا يقطعها هذا ما قد يقصر يعمل مشان من هون إلى النعمة ديار ولا يعرف كان لا يجبرها دون واد النعمة والله يجبرها في بيت اليمين والله يجبرها كذا ما دام ما هو قاطع بالمسافة ما قد يقصر تبارك الله هذه في الكمال عامل الدرس كانت باقي يا قاع وانتهى الدرس استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العليم سألك اللهم بذلك كل يغفر جميع ذنوبنا واستر جميع عيوبنا اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء إلى محمد اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعنا بفضلك عمن سواك اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم يا رب العالمين متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وبركت لنا فيه اللهم اقض ما في علمك من حاجاتنا مع العافية والتوفيق لما يرضيك اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يورد سعينا مشكورا وعملنا مرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا في حبيبنا الى الايمان زينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين فقهنا في الدين وعلمنا التوي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نور بصائرنا واصلح جميع شؤوننا أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.